بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر عونك يا كريم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 16 من دروس من سلسلة دروس شرح الأصول الثلاثة، أو قل شرح ثلاثة الأصول. هي الأصول الثلاثة سوستو مسارتها ما براريا أسرا سبستانيا وتمهرتاتشن ويم درسي هنا ليه مالتنا. نقريه بزيه لاي من الملكته وبعلفه درسات شلاي الناس علفناه. وأركانه ستة بمعنات هلتنيعون يا مراتب الدين. دين سوست أركانه تشندالو تكسونا برمؤلفه الإسلام والإيمان والإحسان. ما هون يا هلتنيعون أركان يا برار راني لنا كهلتنيعون أركان سوست أسالفنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه النزيهن. يعني انديتنا ما من يتأبك ابن يما من وطيتنا تكمونا فائداوس من دنو يميلون يتملكتن نبري أسالفنا. وهون دقمو أركانيو إيمان ركن لا يوم أصل لا يدرسنا، ألا وهو بالرسل، الإيمان بالرسل ورسله بملك تنيوتهم للتامننا ويميلون واليوم الآخر بما جرى شاكل، وتؤمن بالقدر خيره وشره بالله الثاني ملكا مميهون ملكا بالهون والثاني ما منه انديتنا النزيه لنا من ميقبه ما براريهون أهون من ملكته هنا. قلي أراد تنيه منا من بث بملك تنيوتهم ما منه ورسله نياله بملك تنيوتهم ما منه. رسول يميلو بزو كتر سيهون نتلاو رسولنو رسول را سين واو لام كهنا ملك تنيا مالتنو عند ملك تنيا نو. رسول جمع لما درق وين بزو كتر لما درق واو يكرنا يو حركة وما استكاكين وغال را سيننا لامنو رسول رسول را فتحين برو ضماي هنا سينون لالا ضمانو واو يكرال رسولي هنا إيه بزو كترنو ورسوليه بملك تنيوش ما منه بما ملك تنيع با الله سبحانه وتعالى ملك تنيوش ما منه نزيه يا الله الملك لما درس يتلاكو ملك تنيوش اندالو ما منه. أي رسول مبارو تزيقا من دنو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. يا الله ملك تنيع مبارو تنمان ناتشو يا الله من مريا رأي ورد اللاتشو كالله زند وحي ورد اللاتشو سيابكو يعني ورد اللاتشو الرأي ورد اللاتشو الملك لا مهبر سبو لهزبو تشاتشو لبقون تشاتشو ان يسترالفو الله ياسجد اللاتشو هنو ملك تنيوش ناتشو. النزيه يا الله عز وجل ملك تنيوش من اللاتشو يمجمّره ملك تنيا على الإطلاق نوح عليه السلام ناتشو يمجمّره يمجرّشه ملك يا الله عز وجل ملك تنيا رمو مدمدميو نبيات جن محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو. الله عز وجل بقرآن لايهن سيام ملكت من إلال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنيا ودا أنت ملكت يعني ودا نبي الله نوح ملكت إن دا استرالفنا وهلو ودا أنت ملكت استرالفنا والنبيين من بعده كسبوها لا ولمت ملكتين أجم كسبوها لمت ملكتين يوتشم ملكتين اندستنا اللفين رأينا اندى وردنا هلو لانتم رأينا وردنا اللو يها انت اسم يا ملكتا نقر ميتقمو نقر من دنه. نبياتنا صلى الله عليه وسلم ملكت كدرس حتشو ملكتين يوتشم يجمراون نبي الله نوح كتكسابوها لا كذابوها لا اللوت ملكتين يوتش كسبوها لا بلومت كسو الله عز وجل كسبوها لا لمتتم ملكتين يوتش رأينا وردنا هلو بلوم هلتو نبي الله نوح يمجمرا ملكتين يام هناتشون يميتقم نو. نزيهم دمو بخاري بزقبوا حديث لا عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الشفاعة يملجوا يا سوت الله عز وجل فيتكم أو صحيوا بتأمر تطباتشوا بلاب تتأمكوا بعلو بتساعات ليما عمال دون هدات نبياتو تنزوروا يتشكركروا بتأيقونا بتمان سنو ساعات يعني تتأبات هنيتا نبي عليه الصلاة والسلام بتكسط حديث لا من دنيا لوت المجمّر آدم عليه السلام زين أباتتن آدم قيمت أنّا قيمت أنّا تياك يا كربالو باك كامل لن باك شام قلن نبي الله أباتة آدم عليه السلام متو يعني عذر يقربنا أيهون نمسلو قطتها ودى نبي الله نوح عليه السلام الشاقرنا أول رسول بعثه الله نبي الله أباتة آدم صوت من الأطوال نحزن لهلو إيه مجمرة الله يلاك وملك تنيا نونا سلزهم هداك السنة الناقروا لهلو قلين زيقا مصر الجمال دلنا الله يلاك ومجمرة ملك تنيا يميرون نبياتنا صلى الله عليه وسلم بتملك ترجمه الله من بلال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا نبياتش مدمدم يا مهناتشون أسرقت وتناقر البقلس الله عز وجل محمد يا نداتوه يا ولا جابات أي تلم يولدوا كولدوا لجبستك أره لليلة عبات تلم نقر قل يا الله ملك تنيانا يا نبياتوش مدام دميا نونجيل الله عز وجل يري نبياتك مدام دميا يا ملك تنيتم يا رسولتم مدام دميا اندهونو الله عز وجل بزي قران لا يتناغرال سلازي يمرشا ملك تنيا نبياتن محمد صلى الله عليه وسلم ناتو معناتنا ماننيوم ماهبرسب نبي تلكولتال يهن ما من يغتن ملك تنيوچم يسو لج ناتو فطرتاتوچ ناتو يا يليتام يهون يا املاكنت انداس بحر يلاچو አይመለኩም ማለት ማንንም ሰው ያመልካቸው አይችልም ያአላህ መመሪያ ሲያመጡ ተቀበለን አላህ ባዘዘን መሰረት የነሱን ተዛዛት መከማት በርበስተቀረ ሊመለኩ አይገቡ ጉዳይ ሊጠየቁ አይገቡ አሽማግሉን ተብለው በራሳቸው ፍቃድ ተነስተው ማንንም መሸምገል አይችልም መልክተኞች ያአላህ መልክት ያአላህን መልክት አድራሾች እንጂ ሌላ ምንም አይደሉም ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢያቶች ሁሉ ደግሞ ትልቁን ደረጃ ያያዙት ናቸው ያያዙናቸው ይሄን አላህ ዐዘ ወጀል በቁርአን ላይ ይጠቅሳል መልእክተኞች ማንንም እኛ የሰው ልጆች የሚደርሰን አጣፈንታ ሁሉ ይደርሳቸዋል ይታመማሉ ይሞታሉ ይመገባሉ ይጠጣሉ يعني ይራባሉ ይጠማሉ በቃ ሰው ናቸውና ማለት ነው ከሰው የተለዩ ፍጥረታት አይደሉም يهن ما وقت ما كان اللبن الله عز وجل يهن تجباس في النقر نبي الله إبراهيم يتنقر وتنسيتك والذي هو يطعمني ويسقين رسول الله مالت يعني يمي مقبلنا يمي أتطعنه وإذا مرضت فهو يشفين بمتمم قزي يمي أدننه والذي يميتني ثم يحيين يا يمي قلننا عندما دموه ياو يمي أدرقين فتعري قيتينه نبياتنا صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أني عندنا أنتو سونني لالو انسى كما تنسوا عندما ترسوت كله قرسالونا فاذا نسيت فذكروني كرسهم ودعونا استوصني لالو رسول صلى الله عليه وسلم نبياتوچ يا الله ود بارياوچ ناتشو يبارنتن حلافينت بتككل اندنسو يتوطى فطرات كفطرات ما كفطرات ما انم يلا بسو درجه يا الله عز وجل تككلنيا املاكنت ارغاقطو يا የፍጡር ሐላፊነትን በትክክል በአግባብ የተወጣ እንደነሱ የለም ስለዚህ እነዚህን በአጠቃላይ ማመን ይጠበቅብናል በመልእክተኞች ማመን አለብን ብለን በሚልበት ጊዜ አራት ነገሮችን ያካትታል በመሰረቱ አንደኛ ለሁለት አይነት መልኩ ማየት እንችላለን ወደ አራት ዝርዝር ነጥብ ከመሄድ በፊት አንደኛ በጥቅሉ ማመን ይኖርብናል አላህ عز وجل የተረከለንን በዝርዝር የነገረን ይሁን በዝርዝር ያነገረን ስለሆነ መልእክተኞች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተላኩ ማመን መቻል አለብን እነዚህ መልእክተኞች አላህን በብቸኝነት ይገዛሉ ማህበረሰቡንም ይሄን ከባድና ወሳኝ ቁም ነገር የሚያስተምሩ እንደሆነ በአላህ ላይ የሚያጋሩ እንደሆነና የሚያጋሩ ሰዎችን የሚያስጠነቅቁ ከዚህ ተግባራቸው እንዲታቀቡ የሚያስተምሩ መሆናቸውን ማመን ነው ከዛ በዝርዝር ደግሞ አላህ የጠቀሳቸውን በዝርዝር ማመን ነው ለመልእክተኞች ማመን ሲባል አራት ነጥቦችን ያካትታል አንደኛ መልእክታቸው ከአላህ እውነተኛ መልእክተኛ ከአላህ ዘንድ መላካቸውን ማመን ነው فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع ከመልእክተኞች በአንደኛው መልእክተኛ አሁን አንደኛው መልእክተኛ ያስተባበለ ሁሉንም እንደካደ ነው የሚቆጠረው قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين የኑህ ህዝቦች መልእክተኞችን ሁሉ አስተባበሉ አለ አላህ ተመልከተ መልእክተኞችን ስንት መልእክተኛ ነው ያስተባበሉት ኑህን ብቻ ነው እንደውም ከኑህ በኋላ ነው የተላከው እንጂ ከዛ በፊት ረሱል አልነበረም ሽርክን የሚያስጠነቅቅ መልእክተኛ አልተላከም የመጀመሪያው ኑህ ናቸው صح كمهونم غادن الله عز وجل من عليه ينوح حزبوت ملكتنيوچن استبابلو يا الله عز وجل ملكتنيوچن سنتون استبابلوت عندس غن الله بزو نستبابلو ارغو لمن تقسه كتباله يا عندن ملكتنيا ملكتنينت مكادن ميهون ما استبابل يا نبياتوچن كله ملكتنينت اند مكادنا اند ما استبابل نو يميقطرو معناتنا ታዲያ ይሄ መሰረት በማለት ክርስቲያኖች የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ملكتنينت አንቀበለም ይያሉት ክርስቲያኖች በነብዩ الله عيسى ጥምር እንዳላመኑ ማወቅ መቻል አለባቸው። በተለይም ነብዩ الله عيسى عليه السلام ነብይ እንደሚመጣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣትን ከማመሰሩም ጋር ማለት ነው አለማመናቸው በራሳቸው ነብይ እንዳላመኑ የሚያሳይና የሚያስረዳ ነው። طيب ሁለተኛው ነጥብ በመልእክተኞች ማመን አለብን ሲባል እንዴት ነው ምናምነው? ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው? አልኢማን ቢማ ዓሊምና اسمه منهم باسمه በስማቸው በዝርዝር ቁርአን ላይና ሐዲስ ላይ ተጠቀሱ ነቢያቶችን በስማቸው ማመን ነው። ለምሳሌ محمد عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عيسى نوح الذي امستوچو بتلي اولو العزم بمبال يميتاوقو مرط نبياتوچ ناتو كنبياتوچ كله مرطوچو الذي امستوچ ناتو يمجمراون درجه يميزو اجج كباد فتنه درسوباتچو بليو تغست يانن فتنه توتو سيابقو تلك ماردن يتغناصفو نبياتوچ ناتو مل يا الله عز وجل ملكتنيوچ ناتو ليلوچن ملكتنيوچ አሉ برغت አንዱ ከሌላው ግን ይፈልጣል لك يا الله الله هم يجزو سوت مؤمنان امانيوت عندما يبلالطوت كلهم ملائكتنيوت يبلالطالو ملائكاوتم زند اندالو كله معناتنا ان الله سبحانه وتعالى انزين امس نبياتوت بهلت بوتا لاي بغلص اسقمطواچال سوره الاحزاب ان سوره الشورى بزرزر تقسواچوال اكتاتلو معناتنا انزين هول امس نبياتوت انزين مرطوچونا بلاطوچ ناتشو بزي عينت ملكو مامن يتطبقبنال بسن درجه يالتتقسولن اندمو بتقلو يا الله ملائكتنيوت بركاتا اندهونونا يتلاكو اندالو مامننا قال الله عز وجل وقد ولقد ارسلنا رسلا من قبلك كانت بفيت بزو ملائكتنيوتشن لكنا لنا الله منهم من قصصنا عليك كنذي ملائكتنيوتش محل تاريخاتهم يتركننا يزرزرن الله قالو الى الله ومنهم من لم نقصص عليك كنسو محل دمو تاريخاتهم يالزرزرن الله قالو يغنيالو الى الله عز وجل بزيت ملكو مامن يتبقبنا ثالثيا تصديق ما صح عنهم من اخبارهم سلنسو يتتقسلننا بتككلنيا ماسرجا ترغاقطو يمطالن سلنبياتوچ گداي باطقالاي مامن يگدنو سلنسو يتنگرن نگر مامن يگدنو اراتنيا العمل بشريعه من ارسل الينا منهم كنزي ملكتنيوچ ودني ودنيا يتلاكو مانيا ماحبرسب ملكت يا ايمان عينتني هي وديتنياو ماحبرسب يتلاكو نبي يتلاكبت النبي متقبلنا مامن يسون شريعه ممريا حق تقبلوا تكبارو المادرك يجدنو بنيا لا يتلاكوت ماناتشو كتباله ينبياتوچ مدم لما يهونوت نبياتن محمد صلى الله عليه واله وسلم ود سولج ود ملا يسولج نو يتلاكوت رسول عليه الصلاه والسلام ماندنا يهنم مامن يجدنو اذا بنبياتوچ مامن سيبال ان ملكاتشو نغزاچو معنات አይደለም مامن የሚባለው በእነሱ ላይ የሆነ አቋም እምነት በልባችን ላይ መቋጠር ያለብን ነገር አለ እነሱ ምንድናቸው አሁን የተቀሰናቸው አራት ነገሮች መጀመሪያ መልእክታቸው ሁለተኛ አላህ መልእክተኛ መሆናቸው ማመን ነው ከአላህ ዘንድ የተላኩ መሆናቸውን ማመን ነው ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው በስም ዝርዝር በዝርዝር የተጠቀሱትን በዝርዝር መጥቀስ ማመን በደፍን የተጠቀሱትን ደግሞ በደፍን ማመን ሶስተኛው እነሱ በተመለከተ የመጡልን ትክክለኛ ማስረጃዎችን ከተቀበሉ ማመን ነው አራተኛ በእነሱ ያመጡልን ሸሪዓ አለ መመሪያ አለ ህግ አለ ከአላህ ዘንድ ተቀበለው ያንን ተግባራዊ ማድረግና ያንን ሃይማኖት በእነሱ ባስተማሩን መንገድ በነግግርም ይሁን በተግባር ባስተማሩን መልኩ እና መሰረት ተግባራዊ ማድረግና መቀበል ነው ይህ ነው እንግዲህ በመልእክተኞች ማመን ይባለው እንጂ ያማልሉናል ያቃረቡናል ብሎ እነሱን መለመን ድረሱልን ማለት በእነሱ ስም ማረድ ወለነሱ መቃረብ ይህ ሁሉ حرام نو الناس ودزي على تطارهم اصلا اللي كنس يتطاروا اللهم ببتشنينت عندنا ملكنا عندنا غزا انجي عندنا الناس عندنا ملكنا عندنا غزا ادلم حتى نبي الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم من دنيا لا تشاء الله عز وجل قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله الله كاشالني الله كوسنني بس تقرى غداتن يهون تقمن لراسي انكون ما ادرك الشنم راسي متقمن انكون يهون مغدات الشنم الله كوسنني بس تقرى بلاتو ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ركني ستر ماك بيهون نورو መልካም ነገር ባበዛሁ ነበር ልክ መሞሻ ሰዓቴ ሲደርስ ማለት ወማ መሰኒ የሱ ክፉ ነገር ባላገኘኝ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አንዳንድ ሱፊዮች አንዳንድ አህባሾች እንደሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገይብን የሚያቁ ቢሆን ኖሮ አንዳንድ የመውሊድ አጫፋሪዎች እንደሚሉት ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገይብን የሚያቁ ቢሆን ኖሮ አደጋ ባልደረሰባቸው ነበር ያ ይሁዳዊ መርዝ ሲያበላቸው ባወቁ ነበር ቀድሞ ስጋው ሳተነግራቸው በፊት يا أحب طورنت لا يترسات شبال رد فنبره جنق اللاتات شبال تفنكتها دمات شبال تسس نبر لو كان يعلم الغيب الله عز وجل بترقق القرآن لا من هذا ولو كنت أعلم الغيب بلا تشغل ركني استرن ماك بيه النور لاستكثرت من الخير خير باب الزه نبرنا وما مسني يسوء كيف نقر بها لقيني بل قد تمي نبر لك ميقت من ساعات لي اتنيان له أرفع له وشاشع له وهنا نقر أدرق له إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أي ما أنا يلي سرى من ما نتعلم إلا إيش ما استنككنا ما بسرناه يتساساتو سويتين ما استنكك تذكرني هونو سويتين ما بسرناه لما يهونو سويتين وسرائي وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إن أنت اللي قداء اليوم لك أنه تعال شن بلاته قل إني لن يجيرني من الله أحد كالله عز وجل قطعت ما نم لها شيء لا استقاني مشل أكاد يلم ولن أجد من دونه ملتحدة بلاته إلى الله عز وجل قريه نبيات صلى الله عليه وسلم يزيرت بارين يلات قال لن متنستقن رسول مدح أدرق له أود سأله أدنك ألو يلنا كالله بلا يدرقات شوى ومن علومه علم اللوح والقلم يعني تملك سبحان الله كان بيات وقت ما هل عنده وقتاته بزينه وقت الله وكو وقتاته ما هل لوح المحفوظ يتسفر يسفرون يا تلقوا سريره لا يسفرون نجر ما وقتاته كوقتاته ما هل عنده ليلا ليلا وسوقت كالله بلط مالك سبحان الله نبي عليه الصلاه والسلام سنا ودس اغباب بالله ملكو شريعه باسقمطو ملكونا لك بتشانا ما ندير منشلو عبد الله ورسوله كزي يبلط مرط وداسي يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تملكته مرط ما ادنك يا منجد مندنو انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلط اقال يا لهسو برغتم يودق سونو برغتم يمحيموت كله محييم نو راسه لا دغا غلطه دنيا اخراون ياطانا يكسره نو نسال الله السلامه والنجاه طيب بملكتنيوش ما منطق منافر يوم عندنا عندنا العلم برحمه الله تعالى وعنايته بعباده الله لن يالله وزنتنا يا لن يالله انكبكامي عندنا رد ادرغنا انديت حيث ارسل اليهم الرسل ملكتنيوش ملائكه وعلينا لمن دنيا ناكت ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ولا الله ملكا من قد يمرون زند ملك تنيوشن ملاكو لن يتلق سقاننا نعمان ويبين لهم كيف يعبدون الله الله نبيت مقزات اندال لبات وما برس هزبهم اندياك لابرارو زندنا من لاكت لن يمن دزانا لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك يا الله يا الله اني املك انديت ما ملك اندال لبن عباده مالت من جنو يتنياو رو عباده اينت ميبانه النجر اي مراتشل يسو لج اي مرو براسو راسو انشلو مهي لأيشنن بزي قد دائلة يقب يمي مرو يمي أبرار رالت يمي أستمر ياسف اللقان هلتنيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى ليلة ملك تنيوس ما مناتشن ليلة وديت الناتك مو من دنو كتب على الله بوالا اللي انتعلا قولتا من ما درقنو اندنا مسجنو يمي ردان نايمي تكمنو سوستنيا ملك تنيوشن اندن ودنا اندنا كبرات يا درقنا لنسو بميك يميك جبا ونادنكوس لنشاراتشو عندما يجبا يا سينا يا الله ملك تنيوش سلوهنو اللهم بمجزات لا يتنسو سلوهنو يا اللهم ملك بمادرساتشو لما برسبو تامان هنو ملك تن بمادرساتشو يتنسو كذا قد طلع مستنيو واليوم الآخر بمج الرشاو كان ما منو مج الرشاو كان يتوالبت لمن دنو يوم الآخر يتبالو يوم القيامة سويت الله فيت تسبسبو هلوم راق تاتشون هنو يميك سكسو بتألة الناك عنو من دالة من داتنا مدمرة لمن مرمر يسروا السراء يمرمرة كذابو هلا واغاتشون يا قميالو طيب يوم الآخر لمن تبالي يمي تقرشاو كان تبلو لمن تتريالت كتبالي كذاك انبوهارا ليلاك انهلا منا قالت سويت لولا تكفل علو يجنة سويت الله كان نسيادر قاننا لزلالم جنة سنواري هنا اللو قالك يأساس سويتم ملسو ميوتو كاليلو بس تكرر عبزان ياوين دمو يأساتو ستيرمي قبوت هلو من دنم يهونو ازا لزلالم نواري وچنا اتشم يهونو يتوسنو تكتو ميوتو عمان يوچالو طبعا بيتقرشاتو جنة نميهونو ሁለት ሀገር ብቻ ነው ያለው ለዘላለም የሚኖርበት ሀገር ጀነትና እሳት የሚባሉ ሁለት ሀገሮች ናቸው طيب አንድ ሰው በመጨረሻው ቀን አመነ የሚባለው የሚከተሉትን ነገሮች ሲያምን ነው ወይም በመጨረሻው ቀን ማመን ሶስት ነገሮችን ያካትታል አንደኛ መቀስቀስ አለ ብሎ ማመንን እዚ ውስጥ ማካተት የግድ ነው ሰዎች እንደሚሞቱት ሁሉ ይቀሰቀሳሉ ባዕስ የሚባለው ነገር አለ መቀስቀስ የሚባለው ምን ነው طرمبا ينفال مكسكشا سوچ كله دي النسو يميادر طرمبا من مين نفابت كيزي سوچ كله الله فيتي كسكسا ليكم هلو راكو تاتشون هنو جامع التجعمو هنو يا تقرز هنو قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده مجمرة فتأتر المجمرة عند فترنا وداقم الملس سؤالنا إلى الله عز وجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين متومت أسكاس عند البرقة بقرآن النا بحديث ترقات طوال يهين ما يعمل كافر نو يمي هو نو مسلم وتم بزيلة تسمام طوال كل التانية ومكتثونا قرم عند النو مرمرانا من دا ألا قلو ما منو بزا ألتنا بزا كان سوستانية ومكتثو نقر جنة النا أسات ألا بلو ما منو جنة ملكم لسرو أسات مدفونا وانجل لسرو سويت مكتات عنده هنا ما منو زيوس مكتث نقروش مكاكل قبر فتنا فتنا عند الله مت أيك مفتنا عند الله ما منو كل التنيا كفتنا ونكر إياك وباش عقر دمو قبر وسط قطعة ميهون ملكا من عند الله ما مننا مك قبلناو يه يترقاد بتنو بما تشرشو كنسنا من دمو تكمنا وطيتو تشالو اندزي ملكا مسرع لمسرعات يان نساسانا لاندنيا بقوقوت اندن سرع درقنا كل التنيا تكامي ونقر من دنو مترشا كان ألا بلو ما من يمي تكمن نقر من دنو ونجل اندن شاش ونجل اندن تو اندن رك يرادانا يتوبرنا سوستنيا لمؤمنوك مصنعنا يهونا التوال زير الدنيا لا يلمي قد ما تشوف فتنانا تشجر هلو اندي تصنعنو يادرقات توال يعني متومك اسكس يلن بلو يعمنا سو يهين امنت وين متومك اسكس يكادن يستوبر كافرنو كسلمنا بكتطاع يتسنابتنا يهونو الله سبحانه وتعالى يتبكا بالنزيه لتي ايمان مأذنات يمنا مننا أمنة بتككل منك أبدا درجان هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.